أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث السادس في الاستعارة باعتبار الطرفين. انتهينا بحمد الله عز وجل من المبحث الخامس الذي قسمنا فيه الاستعارة إلى تصريحية ومكنية. في هذا الدرس إن شاء الله نشرع في بيان تقسيم الاستعارة إلى استعارة تحقيقية واستعارة تخيلية. المستعار له، هذا المستعار إما أن يكون متحققا وإما أن لا يكون متحققا، يعني إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا. إذا كان موجودا ومتحققا فهي استعارة تحقيقية، وإن لم يكن موجودا ولا متحققا فإن الوهم هو الذي يتصرف فيه ويفترضه موجودا، فإن الخيال هو الذي يتصرف ويفترضه موجودا، فتكون الاستعارة تخيلية. الشيء المتحقق والموجود على نحوين، إما حسي وإما عقلي، فتكون الاستعارة التحقيقية على نحوين، إما تحقيقية حسية وإما تحقيقية عقلية. نذكر مثال للتحقيقية الحسية وللتحقيقية العقلية وللتخيلية. أما بالنسبة إلى التحقيقية الحسية، تقول: رأيت بحرا يعطي، شبهت العالم الغزير العلم، هذا مشبه به، بالبحر، فالعالم مشبه والبحر مشبه به. وجه الشبه والجامع هو الغزارة في كل منهما، فالبحر غزير الماء والعالم غزير العلم. واضح. البحر يدرك بالحس أو لا؟ أمر حسي. السائل الغزير هذا المستعار البحر أمر حسي. الآن نأتي بمثال آخر لأمر متحقق إلا أنه معلوم. اهدنا الصراط المستقيم، شبه الدين بالصراط المستقيم، فالدين الحق بمثابة الصراط المستقيم، والدين الباطل بمثابة الصراط والطريق المعوج. الصراط المستقيم والحق، هذا أمر حسي أو أمر معنوي؟ أمر معنوي وليس بأمر حسي، لكنه متحقق وموجود أو لا؟ متحقق وموجود. إذن هذه الاستعارة، بما أن المستعار أمر حسي إما معنوي، وإما بما أنه أمر متحقق إما حسا وإما معنويا، فتكون الاستعارة حقيقية. وأحيانا لا، الأمر ليس بمتحقق كما أخذناه في الدرس السابق. وإذا المنية، هذا البث بيتكرر كثيرا، احفظ صنبعا. وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل منية، ألفيت كل تميمة لا تنفع. شبه المنية بأمر حسي وهو السبع. ثم استعار للمنية التي هي أمر معنوي مخلب حاد. الصورة الذهنية للمنية هل لها مخلب؟ فإذا لا يوجد أمر متحقق، المخلب ليس متحققا لماذا؟ للمنية. ولكن الشاعر تخيل وترك الخيال يسرح بحيث أنه صور الأمر المعنوي وهو الموت والمنية بماذا؟ بحيوان مفترس له مخلب حاد. فهذه استعارة تخيلية، واضح. وفي الحقيقة والواقع هذا المبحث السادس زائد، المفروض ما يذكره بعنوان مبحث سادس، المفروض ذكره ضمن عنوان المبحث الخامس. فإن الاستعارة إما تصريحية وإما مكنية. الاستعارة التصريحية هي الاستعارة التحقيقية، والاستعارة المكنية تلازمها الاستعارة التخيلية. ولا داعي لإفراد هذا الباب، حتى في كتب البلاغة ما يذكرون الاستعارة تقسم إلى تصريحية وإلى مكنية، وبعد تقسم إلى تحقيقية وإلى تخيلية، لأن التقسيمات المختلفة للاستعارة تختلف باختلاف الأسس والاعتبارات المعتبرة في التقسيم. تقسيم الكناية، تقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية بأي لحاظ؟ بلحاظ الطرفين. أيضا تقسيم الاستعارة إلى تحقيقية وتخيلية على أي أساس؟ بلحاظ الطرفين. بما أن اللحاظ واحد لا داعي لهذا التقسيم، افراد الباب بحيث الطالب يتوهم ان هذا التقسيم غير ذاك التقسيم، لا التقسيم واحد. قلت ان ذاك التقسيم الاول بلحاظ ذكر الطرفين او عدم ذكرهما، بلحاظ نوع حقيقة الطرف، يعني يكون حقيقية يعني الطرف حقيقة او اختلفت اللحاظ؟ لا ما اختلف اللحاظ. انت تلحظ ان الذي يذكر هل هو المشبه به او لا؟ اصبر له. هل هو المشبه به او لا؟ ثم يأتي سؤال في الرتبة الثانية، هذا المشبه به هل هو متحقق او غير متحقق؟ فهذا السؤال متحقق او هو خيالي فرع انه ذكر او لم يذكر، ملتفت او لا؟ فاذا هذا من متفرعات ذاك، المفروض ذكر كتنبيهات كملاحظات ضمن ذاك المبحث، واضح ولا مو يفرد إليه بحث خاص؟ متوجهين. انت لاحظ نفس العنوان، المبحث السادس في الاستعارة باعتبار الطرفين، يعني بلحاظ الطرفين. لاحظ المبحث الخامس، المبحث الخامس في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين، نفس الشيء، لكن هناك نص على الذكر ما يذكر من الطرفين، هنا قال باعتبار الطرفين، يعني هذان الطرفان هذا ما يذكر هل هو متحقق او وهمي غير متحقق. المبحث السادس في الاستعارة باعتبار الطرفين، طبعا في الحاشية يقول اعلم ان المذاهب في التخيلية اربعة مذاهب، هذا ان شاء الله سنتطرق الى بعض هذه المذاهب لعله في التنبيه الخامس تأتي تنبيهات عشرة. زين التنبيه زين التنبيه الخامس سيأتي أسفل صفحة 272، مذهب السلف ومذهب الخطيب القزويني والسكاكي سيأتي إن شاء الله. لكن هنا يشير إلى أربعة مذاهب، المذهب الأول مذهب السلف والخطيب، سلف علماء البلاغة، الثاني مذهب السكاكي، الثالث مذهب صاحب الكشاف الزمخشري، الرابع مذهب صاحب السمرقندية. هذه مذاهب أربعة، ورجالات علم البلاغة لابد أن تكون معلومة، لا بأس ببيان بعض الأمور. من أشهر الكتب الموجودة الآن في البلاغة كتاب شرح المختصر للتفتازاني وشرح المطول للتفتازاني. أصل هذا الكتاب ماذا؟ أنا أراويك، يعني أريد أعطيك سر المهنة، أهم الكتب البلاغية، هذا جواهر البلاغة ما يعد من أمهات الكتب، هذا حديث إن شاء الله نأتي عليه. أساسا السكاكي ألف كتاب أسماه مفتاح العلوم. السكاكي أحد أبرز علماء البلاغة، ألف كتاب أسماه مفتاح العلوم. جاء الخطيب القزويني، هذا الخطيب القزويني توفي بدمشق، جاء الخطيب القزويني ولخص هذا الكتاب مفتاح العلوم، فاسم الكتاب تلخيص المفتاح. ثم ألف كتابا آخر اسمه الإيضاح، وضح وفصل هذا التلخيص. إذن الخطيب القزويني له كتابان معروفان، الكتاب الأول تلخيص المفتاح، والكتاب الثاني الإيضاح، يعني إيضاح التلخيص. جيد، تعرف العالم وتعرف ماذا كتابه. ثم بعد ذلك جاء التفتازاني وشرح التلخيص. تلخيص شنو؟ تلخيص المفتاح. شرحه بشرحين، أحدهما مختصر والآخر مطول، فسمي بشرح المختصر وسمي بشرح المطول. هذا حوله. شرح المختصر عبارة عن الشرح المختصر الذي قام به التفتازاني لتلخيص المفتاح للخطيب القزويني، الذي هو تلخيص لمفتاح العلوم الذي هو للسكاكي. وهكذا شرح المطول للتفتازاني الذي هو شرح لتلخيص المفتاح للخطيب القزويني، والخطيب القزويني تلخيص المفتاح هو تلخيص لكتاب مفتاح العلوم للسكاكي. واضح. المطول له شرح معروف الآن، المدرس الأفضل في شرح المطول، هذا شرح متأخر للمدرس الأفغاني رحمة الله عليه، علم من أفغانستان، معروف في اللغة العربية جدا قوي. وشرح المختصر له عدة شروح، أبرزها مجموع في مجلدات أربعة تحت عنوان شروح التلخيص. شروح التلخيص موجود فيها الشروح على تلخيص المفتاح، فالكتب التي شرحت مختصر التفتازاني مذكورة هناك. هؤلاء أقطاب التفتازاني قطب في البلاغة، والسكاكي قطب في البلاغة، والخطيب القزويني قطب في البلاغة. فإذا هذه أقوالهم تؤخذ في عين الاعتبار، التفتازاني والخطيب القزويني والسكاكي، وبعد الزمخشري صاحب تفسير الكشاف فسر القرآن الكريم في أربعة مجلدات، وهذا التفسير طبعا سني، ممكنهم سني هذا الان. هذا التفسير من أقوى التفاسير الذي يسلط الضوء على النكات البلاغية، يعني إذا أردت تفسير يعنى بالنكات البلاغية واللغوية للقرآن الكريم تفسير الكشاف للزمخشري. واضح إن شاء الله. عندك أيضا نضيف إليهم الإمام أبو قاهر الجرجاني صاحب كتاب أسرار البلاغة، هذا الجرجاني القرقاني، هذا أيضا يعني لب يعني تأسيس العلم بأصوله ينسب إليه، أساس البلاغة. عموما هؤلاء كل واحد منهم إليه نظريات خاصة. مثلا السكاكي اشتهر بالمجاز العقلي، لا بأس أن نشرح هذا، يمر عليكم في الأصول في الحلقة الثانية للشهيد الصدر مذكور هذا. يقول هناك فرق بين المجاز اللغوي وبين المجاز العقلي. لاحظ كيف يعني هذا المجاز العقلي سمي بمجاز السكاكي؟ هذا مو المجاز العقلي في مقابل مجاز المرسال. لاحظ الآن كيف تقول: رأيت أسدا يرمي. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا أسد. المعنى اللغوي للأسد هو الحيوان المفترس، ولوجود علاقة المشابهة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، المشابهة في أين؟ في الشجاعة. أطلقنا لفظ الأسد على الرجل الشجاع، فهذا استعمال مجازي أو استعمال حقيقي؟ استعمال مجازي، لأنك استعملت لفظ الأسد في غير ما وضع له، استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع فهو استعمال في غير ما وضع له، فهو استعمال مجازي وليس استعمال حقيقي. ما المعنى بين الاستعمال الحقيقي والمجازي؟ الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له في معناه الأصلي، والاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واضح في المعنى المجازي. السكاكي قال: لا، لاحظ النكتة الفنية، قال: العاقل يتصرف، يقول الأسد موضوع للحيوان المفترس، هذا مسلم، هذا المعنى الحقيقي. ثم يأتي العاقل ويتصرف في مصاديق الحيوان المفترس ويقول: الحيوان المفترس له مصداقان حقيقتان، له مصداقان. المصداق الأول هو الحيوان المفترس الموجود في الغابة، والمصداق الثاني هو الإنسان. فأنت حينما تقول رأيت أسدا يتكلم، أنت لم تستعمل لفظ الأسد في ماذا؟ في معنى المجازي، وإنما استعملت لفظ الأسد في نفس الحيوان المفترس، فهو استعمال حقيقي. لكن الحيوان المفترس على نحوين: واحد منهم الموجود في الغابة، الثاني هو ماذا؟ هو الإنسان. فالتجوز ليس في الاستعمال، الاستعمال حقيقي في كل منهما، تستعمل الأسد في الحيوان المفترس سواء أردت بالحيوان المفترس الإنسان أو الحيوان الموجود في الغابة. وإنما التجوز والتصرف في مصاديق الحيوان المفترس. واضح؟ يسمونه مجاز السكاكي. مثال آخر، تقول رأيت بحرا يدرس. المشهور قالوا هذا استعمال مجازي، السكاكي قال هذا استعمال حقيقي. كيف استعمال مجازي؟ قالوا البحر في اللغة موضوع للسائل الغزير، ولعلاقة المشابهة بين غزارة الماء وغزارة علم العالم أطلق على العالم أنه باحر، فهذا استعمال مجازي. السكاكي يقول لا، ليس المجاز في الاستعمال، وإنما المجاز في نفس مفهوم البحر. البحر يطلق على الغزارة، العقل يأتي ويتصرف ويقول لها مصداقان: المصداق الأول ببركة الواض وهو غزارة الماء، البحر يطلق على السائل الغزير هذا ببركة الوضع اللغوي، والبحر أيضا يطلق على العالم لغزارة علمه ببركة التصرف العقلي. فإذا للبحر مصداقان، أحدهما السائل الغزير مستفاد من الوضع اللغوي، والآخر هو ماذا؟ العالم الغزير العين، هذا مو ببركة الوضع اللغوي، ببركة التصرف العقلي. واضح ولا ملتفتين؟ فحينما تقول رأيت أسدا يتكلم أو رأيت بحرا يتكلم، هذا الاستعمال ليس مجازيا واستعمال حقيقي، لأنك استعملت لفظ الأسد ولفظ البحر فيما وضع له، وهو الرجل الشجاع والرجل العالم. واضح ولا؟ ففي الاستعمال لا يوجد تجوز، لا يوجد تجوز لغوي، يوجد تجوز عقلي. العقل هو الذي يتصرف. واضح ولا؟ وهكذا تقول رأيت بدرا يخطب، بدرا منيرا يخطب، نحن نقول هو ماذا؟ لعلاقة المشابهة بين البدر وبين الرجل الجميل في الكمال والجمال استعملنا لفظة البدر مجازا على الرجل الجميل، فهو استعمال مجازي، نفس الاستعمال مجازي. سكك يقول لا، البدر لغتان يطلق على ماذا؟ هذا القمر المنير الكامل. ثم يأتي العاقل ويوجد فردا آخر للبدر هو الرجل الجميل، فحينما تقول رأيت بدرا يتكلم أو يبتسم، واضح ولا؟ أنت استعملت لفظة البدر فيما وضع له، هو الرجل الجميل، فهو استعمال حقيقي وليس مجازي. الاستعمال ليس فيه تجوز، وإنما التجوز في ماذا؟ في نفس إيجاد المصداق. العقل يتجوز ويتسامح ويوجد فردا ومصداقا من مصادق البان، وهو الرجل الجميل. واضح إن شاء الله. هذا معروف يسمونه مجاز السكاكي أو المجاز العقلي. عموما هؤلاء كل واحد إليه رأي إن شاء الله. هنا يقول أربعة آراء، إن شاء الله في التنبيه الخامس نتكلم على بعض هذه الآراء، لكن لابد أن نعرف ما معنى الاستعارة التصريحية. هي عبارة عن حذف المشبه به وإلقاء المشبه. ما معنى المكنية؟ هي عبارة عن حذف المشبه به وإلقاء المشبه. واضح ولا؟ ما معنى الاستعارة التخيلية؟ هي عبارة عن حذف الملزوم وإبقاء اللازم. واضح. تحقيقية بعد إذا كان هذا متحققا حسا أو عقلا. تخيلية إذا لم يكن لا متحقق لا حسا ولا عقلا. المبحث السادس في الاستعارة باعتبار الطرفين، إن كان المستعار له محققا حسا بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن يشار إليه إشارة حسية، كقولك رأيت بحرا يعطي، أو كان المستعار له محققا عقلا بأن يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة عقلية، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي الدين الحق. فالاستعارة تحقيقية، لأن الدين يمكن أن يشار إليه إشارة عقلية لكنه ليس حسي. وإن لم يكن المستعار له محققا لا حسا ولا عقلا فالاستعارة تخيلية، وذلك كالأظفار في نحو أنشبت المنية أظفارها بفلان. ووضحنا وجه الخيال، قلنا المنية أمر معنوي ليس بأمر حسي، فصور هذا المعنوي في صورة حسية وهو السبع، وبعد واستعار مخالب السبع إلى هذه الصورة المعنوية. المبحث السابع في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. المدار إذن في هذا التخصيم في المبحث السابع على اللفظ المستعار، ينتبه إلى هذه المباحث جيدا. الاستعارة تقسم إلى قسمين، استعارة أصلية واستعارة تبعية، ولا ثالث لهما، إما أصلية وإما تبعية. ما المراد بالاستعارة الأصلية وما المراد بالاستعارة التبعية؟ الاستعارة الأصلية هي الاستعارة التي يكون لفظ المستعار فيها اسم الجنس كالأسد والقاد. والاستعارة التبعية هي الاستعارة التي يكون لفظ المستعار فيها الفعل وما يشتق منه أو الحرف. هذا التعريف أوفق. المصنف شتتنا 1 2 3 يدوخ الطالب ضابطة ما ذاكر، لكن أفضل ضابطة هذه اللي أذكرها. لفظ المستعار إما أن يكون اسم جنس وإما أن يكون الفعل أو الحرف. إن كان لفظ المستعار هو اسم الجنس فهي استعارة أصلية، وإن كان لفظ المستعار هو الفعل وما يشتق من الفعل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغيره أو الحرف فهي استعارة تبعية. واضح إن شاء الله. الآن نشرع في الاستعارة الأصلية، ثم نشرع في الاستعارة التبعية، ثم نبين وجه التسمية لكل منهما، لماذا سميت الأولى أصلية والثانية تبعية. أما بالنسبة إلى الاستعارة الأصلية، قلنا الاستعارة الأصلية هي التي يكون فيها لفظ المستعار اسم جنس. هذا اسم الجنس يعني الاسم الجامد، إما جامد لذات أو جامد لمعنى. اسم الجامد للذات مثل ماذا؟ البدر، إذا استعير للرجل الجميل. الأسد، إذا استعير إلى ماذا؟ الرجل الشجاع. البحر، إذا استعير للعالم الغزير العلم. هذا اسم جامد، وأحيانا اسم إلى معنى، مو اسم جامد، مو اسم إلى ذات. هنا اسم لذات، ذات البحر والأسد. أحيانا لا اسم إلى معنى، مثل ماذا؟ القتل. القاتل ذات له معنى، معنى. لكن أحيانا تستعير لفظة القاتل للضرب المبرح الشديد، يقول قتل قتال، يعني ضربه ضربا مبرحا، مو القتل، ما يراد المعنى الحقيقي القتل يعني إزهاق الروح، وإنما المراد من القتل في المجاز هنا شدة الضرب. واضح إن شاء الله. إذن الاستعارة الأصلية هي الاستعارة التي يكون فيها لفظ المستعار اسم جنس، يعني اسم جامد، إما اسم جامد لذات وإما اسم جامد لشنو؟ إلى معنى. واضح ولا؟ إلى معنى مثل القاتل والضرب والراق. اسم جامد إلى ذات مثل الأسد والثعلب وإلى آخره. هذه الاستعارة يقال لها استعارة أصلية، لأن المستعار معلق على الأصل وهو اسم الجنس. واضح ولا؟ وبالتالي الاستعارة المكنية والتصريحية قد تكون أصلية. هذا التقسيم أنها أصلية، قد يكون المستعار أصلي يعني اسم جنس في الاستعارة التصريحية أو في الاستعارة المكنية. فإذن الاستعارة الأصلية تنقسم إلى قسمين، إما تصريحية وإما مكنية. واضح ولا ملتفتين؟ بقية الأمثلة إن شاء الله بناخذها في التطبيق. وأما الاستعارة التبعية، الاستعارة التبعية هي الاستعارة التي يكون فيها لفظ المستعار إما فعل ومشتقات الفعل أو حرف. مشتقات الفعل مثل شنو؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل تفضيل إلى آخره من الصيغ، اسم زمان، اسم مكان. أو الحرف، يكون المستعار حرفا. واضح إن شاء الله. لماذا سميت هذه الاستعارة تبعية؟ فنك يعني ليش هذه الاستعارة سموها استعارة تبعية؟ هذا يرجع إلى بحث في النحو يدرس. أصل الكلام ما هو؟ قلنا يوجد خلاف بين البصريين وبين الكوفيين. قال البصريون أن أصل الكلام مشتق من المصدر، فالمصدر هو الأصل. وقال الكوفيون أن أصل الكلام هو الفعل، فالكلمات مشتقة من الفعل. يعني ضارب ومضروب وأضرب به إلى آخره مشتقة من ضربة، لو من الضارب. الكوفيون يقولون من ضربة، البصريون يقولون من الضارب. المهم خلنا نأخذ الآن كلام البصريين، الضارب يعني المصدر هو الأصل. في الاستعارة التبعية نحن لا نذكر المصدر، نذكر الفعل أو مشتقات الفعل. الاستعارة أول ما تقع، تقع في المصدر ولا تقع في الفعل، ثم نعدي هذه الاستعارة من المصدر إلى أين؟ إلى الفعل. فالاستعارة في الفعل تبعية لأنها تابعة للاستعارة الموجودة أولا في المصدر، واضح ولا؟ وهكذا بالنسبة إلى الحروف، من إلى عن إلى لا إنما، هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما، هكذا لن تبرح الأرض ولن تهوى السماء. عموما هذه من وإلى هذه معاني يقال لها معاني حرفية. يعني ماذا معاني حرفية؟ يعني غير قائمة بذاتها، من لوحدها ما لها معنى، لكن إذا قلت سرت من المدرسة إلى الحرم، هنا من تدل على الابتداء، وإلى المدرسة تدل على ماذا؟ الانتهاء والغاية. عندنا معنى اسمي، يعني معنى استقلالي يتصور بحد ذاته، وهو الابتداء، الانتهاء، الاستعلاء. هذه يقال لها معاني اسمية، معاني استقلالية، يعني تدرك بالاستقلال بمفردها، تفهم معنى الابتداء ومعنى الغاية والانتهاء ومعنى الاستعلاء يفهم. وهناك معاني ربطية، يعني لا تفهم إلا من خلال الارتباط بأطراف الجملة. تقول سرت من المدرسة إلى الحرم، هنا من دلت على الابتداء، وإلى الحرم دلت على الانتهاء. من وإلى لم تدل على الابتداء والانتهاء إلا من خلال الربط في أطراف الجملة، يوم ربطها بالمدرسة والحرم وسرت. وهكذا تقول الكتاب على الطاولة، هنا على دلت على الاستعلاء. فإذن هذه الحروف معاني حرفية، يعني معاني ربطية، يعني لا يوجد فيها معاني في ذاتها، لا يخرج معناها إلا من خلال الارتباط بأطراف أخرى تخرج هذا المعنى، بخلاف المعاني الاستقلالية، معنى الابتداء، معنى الانتهاء، معنى الاستعلاء. فإذا إذا بصير تجوز في الحروف، أول ما يصير التجوز هو أنا، أولا يكون التجوز في معاني الحروف، المعاني التي تتعلق بها الحروف، ثم ننتقل في التجوز من المعاني التي تتعلق بها الحروف إلى نفس الحروف، فتسمى ماذا؟ استعارة تبعية، لأن الاستعارة في الحرف تابعة للاستعارة في معاني الحروف الاستقلالية. تسمى استعارة تبعية لأن الاستعارة في الفعل ومشتقاته تابعة للمصدر الذي هو أصل الفعل ومشتقات الفعل، فهي استعارة تبعية، واضح؟ بخلاف الاستعارة الأصلية، تقع الاستعارة في نفس اسم الجنس، يعني في نفس المصدر الذي هو الأصل. القاتل هذا اسم جنس لمعنى وهو مصدر، وبعد والأسد هذا اسم جامد، واضح ولا؟ فبما أن الاستعارة الأصلية تقع في اسم الجنس، واسم الجنس لا يحتاج أن يتفرع على شيء آخر، هو قائم بذاته، فإذا الاستعارة الأصلية سميت أصلية لأنها لا تتوقف على استعارة سابقة في مرتبة أولى، بينما الاستعارة التبعية تتوقف على جريان هذه الاستعارة في المرتبة السابقة، إما في المصدر بالنسبة للأفعال وإما في معاني الحروف بالنسبة إلى الحروف. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك نأتي ونقول الاستعارة الأصلية إما مكنية وإما تصريحية، والاستعارة التبعية إما مكنية وإما تبعية وإما تصريحية. يعني بما أننا قسمنا الاستعارة إلى أصلية وإلى تبعية هي اثنين، نضربهم في اثنين مكنية وتصريحية تصير أربع استعارة، استعارة أصلية تصريحية واستعارة أصلية مكنية. استعارة أصلية استعارة تبعية تصريحية واستعارة تبعية مكنية. واضح الكلام. يبقى الأمثلة المصنف عقدها بالنسبة إلى التبعية راح قسمها قسمين، والأصلية ما قسمها قسمين، احنا نذكر إليهم أمثلة لها. المبحث السابع في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. واحد، الآن نتكلم عن الاستعارة الأصلية، احنا عرفناها هكذا، هي التي يكون لفظ المستعار فيها اسم جنس كالأسد والقد، هو هكذا قال. إذا كان اللفظ المستعار اسما جامد الذات كالبذر إذا استعير للجميل، أو اسما جامدا لمعنى كالقتل إذا استعير للضرب الشديد، سميت الاستعارة أصلية في كل من التصريحية والمكنية، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وين الاستعارة؟ شبه الباطل بالظلمة، وشبه الحق بماذا؟ بالنور. لاحظ الحاشية رقم واحد، يقال في إجراء الاستعارة في الآية الأولى شبهت الضلالة بالظلمة بجامع عدم الاهتداء في كل، يعني في كل من الضلالة والظلمة، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه وهو الضلالة على الاستعارة التصريحية الأصلية. زين، الآية الثانية، وكقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، شبه الذل بالطائر، وكما أن الطائر ينخفض أنت في الذل لابد أن تنخفض. لاحظ الحاشية رقم اثنين، ويقال في إجراء الاستعارة في الآية الثانية شبه الذل بطائر، واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر للمشبه وهو الذل على طريق الاستعارة المكنية الأصلية، ثم حذف الطائر ورمز إلى الطائر المحذوف بشيء من لوازمه وهو الجناح، وسميت أصلية لعدم بنائها، بناء الاستعارة الأصلية عدم ابتنائها يعني تفرعها على تشبيه، هذا التشبيه تابعا لتشبيه آخر معتبر أولا، يعني مو أولا يوجد تشبيه في المصدر وفي المعاني الحروف ثم تشبيه في إيه؟ في نفس الحروف وفي نفس الأفعال، ما يوجد تفرع، كقول البحتري يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي. كل أسواق المتوكل، الإيوان بعد القصر معروف، لاحظهم يقول هذا لين اللي يجون إلى القصر يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي. شاهدنا شبه الخليفة بالقمر، والقمر اسم جنس، وهذا اسم جامد لذات او اسم جامد لمعنى؟ اسم جامد لذات. شاهدنا الى قمرين، يؤدون التحية من بعيد الى قمر من الايوان بادي. الشاهد في البيت قمر، فانه اسم جامد لذات، فهذه استعارة اصلية. اثنين، وإذا كان اللفظ المستعار، حن بيقول لك هنا سؤال نادر أو اسم مشتاق وهنا كذا، يدوخنا الخلاصة الضابطة، إذا كان اللفظ المستعار فعلا أو مشتقاته أو حرفا فهذه الاستعارة استعارة شنو؟ استعارة تبعية. ثانيا، وإذا كان اللفظ المستعار، الآن يذكر خمسة أشياء، فعلا هذا واحد، وفي الحاشية رقم ثلاثة يذكر إليك ما شاء الله، يذكر إليك استعارة في الفعل، في اسم الفاعل، في اسم المفعول، في الصفة المشبهة، فعل التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، اسم الفعل المشتق، اسم الفعل غير المشتق، الحرف، واضح ولا؟ الاسم المبهم، ما شاء الله، هاي كلها تقراها إن شاء الله حاشية. وإذا كان اللفظ المستعار فعلا، الآن هاي الخمسة برقمها إليك، كل واحد منهم بيجيب لها مثال، أو اسم فعل هاي اثنين، أو اسم مشتاق هاي ثلاثة، أو اسما مبهما هذا أربعة، أو حرفا خمسة، فالاستعارة تصريحية تبعية. نحو، الآن يجي لهم واحد واحد، نامت همومي عني، هذه إلى الفعل، شبه الهموم بالنوم، شبه الهام بالنوم، في ايه؟ في شنو؟ في الكف وعدم الإيذاء. شنو بالنعم؟ لا اصبر حين، اصبر حين، شبه الهموم بالنوم، ثم استعار هذه الخصيصة من النوم إلى النعم، واضح ولا؟ فقال نامت همومي عني، فهو شبه الهموم بالنائم، وتشبيه الهموم بالنائم فرع تشبيه الهموم بالنوم، لأن الهموم النوم مصدر ونائم اسم فاعل، لكن هني ما جاب اسم فاعل، قال نامت فعل، فشبه الهموم برجل ينام، هذا رجل النامة، واضح ولا؟ شلون صارت تبعية؟ لأن تشبيه الهموم برجل قد نام فرع تشبيه الهموم بالنوم. زين، نحو نامت هموم يعني، هذا واحد. اثنين، ونحو صاح، هذا صاح اسم فعل الثاني رقم اثنين. صاح الموضوع للسكوت عن الكلام في اللغة، أول شيء موضوع لوينه؟ سكوت عن الكلام، صح يعني سكوت، والمستعمل مجازا في ترك الفعل، وين ترك الفعل من السكوت، بما ان السكوت عن الكلام فيه كيف وترك الفعل فيه كيف، استعيرت لفظة صح وعديت من السكوت عن الكلام الى ترك الفعل، واضح ولا؟ صح يعني اذا واحد يتكلم تقول له صح يعني خراس، مو اذا واحد قاعد يسوي شغله تقول له خراس، لا. لكن بعدين عديناها من السكوت عن الكلام الى ترك الفعل. ونحو، هذه نحو الجندي قاتل اللص، هي ثلاثه يعني اسم مشتق، اسم مشتق هنا اسم فاعل، الجندي قاتل اللص بمعنى ضاربه ضربا شديدا، يعني الضرب الشديد المبرح، نقول ضرب ضرب قتل قتل، واضح ولا؟ ونحو هذا، هذا نحو هذا، هذا اسم مبهم، هذا اسم الإشارة مبهمة، هذا منه يحتاج إلى معين، هؤلاء هذه يحتاج إلى معين، هذا الموضوع للإشارة، لاحظ هذا اسم الإشارة موضوع للإشارة الحسية والإشارة المعنوية، إشارة الحسية والمعنوية، ثم عدية للمعنوية، الإشارة الحسية والمستعملة مجازا في الإشارة العقلية، نحو هذا رأي حسن، ونحو قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذه ونحو قوله ولأصلبنكم، هذه إشارة للخامس، أيوة الخامس الحرف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، والمفروض يقول على جذوع النخل، المفروض يقول ولأصلبنكم على جذوع النخل، فاستعار في الظرفية بمعنى الاستعلاء، عندنا مفهومين كليين، مفهوم الظرفية ومفهوم الاستعلاء، وعندنا مفهومين جزئيين، الظرفية من في والاستعلاء من على، فإذا لاحظ يا أخي، أولا في أخذ لها معنى الاستعلاء من على، وهذا فرع أخذ معنى مطلق الظرفية من مطلق الاستعلاء. واضح ولا تفتين؟ ونحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، موسى لما آل فرعون التقطوه هم أخذوه حتى يكون لهم عدو. امرأة فرعون قالت خلنا نأخذ ولد، اللام أصلها للعلية، ليش أخذوا على أساس يكون إليهم شنو ولد، فاللام ظاهرة في العلية. ثم استعير معنى شنو؟ معنى الغاية والنهاية. فالتقطه آل فرعون ليكون، يعني لكي يكون مآله أن يكون لهم عدوا وحزنا يوجب الحزن والغم. واضح ولا ملتفتين؟ إذن يا مولانا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذا كله بعد موجود تحت، موجود. يقولوا مثال المكنية التبعية الاسم المشتاق ومثال الاسم هاي كله موجود. فالتقطوا آل فرعون تقرون إن شاء الله في الحاشية. الأمر الثالث يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.